حكي بنات بودكاست على راديو الآن. يعني لا أكيد ما حاجي اشتري شغلة بس لأنه موضة، لأنه يعني على الموضة، يعني على الموضة أو هالسوبر موديل لبستها أو هذا الشيء. وعلى فكرة ميرا، يعني شغلة هلأ أنت بتفكر أنه أنا كتير أصرف. أنا أغلبية لبسي يعني ما بشتريه كتير غالي، عرفتي؟ بحاول قد ما أقدر. عم تفتش على أشياء رخيصة؟ ما عم فتش. تشتري أونلاين؟ حسب، ما بشتري كتير أونلاين لا، بس أنا بعرف كتير منيح في ألبس لبس يبين كتير إليجنت وكتير غالي، بس هو ممكن ما يكون هيك، عرفتي؟ فأوكي عندي قطع غالية بتجيني هدية مرات من أختي وهيك بتدلعني، بس يعني اللبس تبعي اليومي كتير عادي مثل يعني أي شخص. بس أنا اختياري للقطع ممكن أجرأ من شخص تاني، عرفتي؟ ممكن شخص ما يجرأ يلبس هداك اللون كتير فلاشي أو هيك، فالناس بتفكرك انه انت عامله افورت اكثر. هو لا، لكن الناس اللي حواليك شو بيحكوا على لبسك؟ يعني مثلا اهلك، انه في شيء مره مثلا امك انه اعترضت قالت لك لا ممنوع تلبسي هول مثلا، مش حلوين؟ او مرات اكيد مرات هيك بيصير، بس انا دائما بقنعهم انه لا، انه شوفي ليكي، لانه لازم تعرفي انه انا شوفي هلا صار في موضه التسعينات. طب ليكي بتلبسي يعني هون بتلبسي مثل ما مثلا بتلبسي بالمغرب، بس تنزلي على المغرب بتلبسي نفس التياب؟ ايه بلبس نفس التياب. هلا شوفي، انا يعني بالنهايه لبسي منه كتير يعني فيه درجه من الاحتشام، يعني بالنهايه ما بتزلطي كتير. لا ابدا، فدائما يعني دائما بيكون في ليميت، عرفتي؟ بالنهايه احنا مش غرب، ومع انه انا كتير open minded، بس بحاول خاصه اذا كنت ببلد عربي. بس بالمغرب بيدققوا على هاي الامور، يعني بالمغرب الحشمه يعني كتير مهمه. حسب المناطق. مثلا انت وين، من وين بالضبط بالمغرب؟ من الرباط. من الرباط انت؟ اوكي، فبالرباط شو يعني بدققوا كتير؟ عادي. متحفزين وهيك يعني منغلقين شوي بالنسبه للبس؟ احنا في المغرب كتير open minded، بس حسب انه اكيد اهلك بدهم يقولوا لك لا هذا كتير قصير او هيك، عرفتي؟ ممكن يعني. بس باللبس عندنا الناس كتير يعني اوكي. وين مثلا بالمغرب هيك بعدهم انه اذا بيشوفوا بنت لابسه قصير او شوي مبينين كتافها هيك؟ ما بعرف، بس بيحكوا عليها يعني. ممكن انه بنفس المدينه اللي هي كثير منفتحه يطلع لك شي حدا يقول انه لا، يكون معترض، عرفتي؟ فحسب العوائل، حسب الكالتشر تبع الاشخاص. احنا بتعرفي انه كثير قراب لسبين ولاوروبا، بنروح بالسياره، عرفتي؟ فعندنا انفتاح كبير بهالموضوع، بس الا في عندنا كمان الناس يلي بيشوفوا انه لا، البنت لو تحط حجاب احسن، لو ما تلبس احسن، عرفتي؟ والله. فاحنا في حدا من عائلتك انت هيك يعني بفكر بالموضوع هيك مثلا؟ في شيء مره حدا من عائلتك اجى قال لك فدوى لازم تتحجبي؟ لا ابدا. لا. انا من فتره سمعت اكثر من خبر عن ظواهر تحرش بالمغرب. ايه الحمد لله انه بالمغرب ولا مره صار معي ولا شيء. انت ما تعرضتي للتحرش ولا مره بالمغرب؟ الحمد لله. بس انه انا بس صرت 18 سنه انه صار معي سياره، ويعني بروح لاماكن معينه من البيت بالسياره، فما اضطريت اخذ مواصلات او هني بيصيروا اكثر شيء بالمواصلات العامه، يعني بوسائل النقل العامه. فبعتقد او على الطريق بالشوارع. فبعتقد وسائل النقل العامه وعلى الطريق بالشوارع بكون عندك الفرصه اكثر انك تتعرضي للتحرش، مش بس بالمغرب يعني، حتى بدول اخرى. بس احنا بالمغرب بيضلوا بلد كتير كتير امن. بس هلا مع السوشيال، انا سمعت كتير اخبار بالمغرب تحديدا مع السوشيال ميديا فيديوهات وهيك، انه مع السوشيال ميديا صار انه هلا صار في الكل عنده اكسس للسوشيال ميديا، صارت الناس بتصور وشو ما صار، لو صار في يعني حوادث او شيء دغري بتنتشر. زمان ما كان فيه، فصرنا احنا بنطلع عليه اكثر. اوكي، يعني هو من زمان في هيك اشياء، صح؟ هاي الاشياء بتكون يعني نسبه كتير قليله، بتصير بمناطق جدا عرفتي مناطق يعني ما فيها كتير أمن أو هيك. فبس هو نورمالي يعني إحنا عنا نسبة أمان كتير عالية بالمغرب عرفتي. بس طب لحظة، شو اللي بيخلي حدا يتحرش ببنت؟ شوفي أنا بالنسبة لي يعني من الشخص المتحرش طبعا هو مش من البنت يعني. أكيد لا أكيد لا، شو بدها هي تعمل يعني بالنهاية حرية شخصية. ما بصراحة رفيقتي قالت لي أنه بس يصير هيك شيء فبيكون الحق على البنت، لأنه البنت ما كانت محتشمة، تكون بنت عم تمشي بطريقة أنه مستفزة يعني. هلأ أنا صراحة عندي وجهة نظري أنا خاصة يعني، ما تتطلع أنا بقول عليها. في حق على الاثنين يعني. هو شو أكيد الحق عليها هي طلع هيك، بس كمان الحق عليه يعني يعني هي ما لازم تطلع يعني هيك انه انت ما لازم انت منك مجبور تتطلع على هذا الشخص او تحكي او تتحرش فيه. مين انت يعني بيها ولا شو بتقلها شو بدها تلبس وما تلبس وكيف بدها تمشي، عرفت؟ بالنهايه انت كمان يلي بتتحرش فيه او يلي انت كمان يعني شو يلي جابرك، عرفت كيف؟ فاصلح حالك انت، بلش من حالك انه قبل ما تصير تتحرش في الناس او ما في شك انه المتحرش حدا بده علاج يعني طبعاً. عنده مشكله طبعاً. او مش قادر يسيطر على حسيسه ومشاعره وتصرفاته طبعاً. مش قادر يعمل كنترول بالمئة. واكيد في نسبه كبيره من الحق عليه. بس انا صراحه برايي كمان انه البنت بمطرح معين ما زال بتعرف انه ممكن تتعرض لهيك موقف، وانه ممكن تلتقي بشاب يفكر فيها بهاي الطريقة، فهي عندها هون خيار او في تشانس انه تتفادى هيدا الموضوع بانه هي بالمينيموم تكون محتشمة بالمينيموم يعني صح. بالمينيموم او انه تتصرف بطريقة ما تلفت نظر عرفتي انه تتفادى تتفادى مية بالمية. فهو انه بمطرح معين في هيك نسبة ولو صغيرة من الحق على البنت، هيدا رأيي يعني. مية بالمية. لا معك انا مية بالمية بالرأي. شوفي انا مثلا اذا حكيت عن حالي، مثلا اذا كنت رايحة على سوق اكيد حالبس يعني ذا ماكسيمم شيء محتشم، عرفتي؟ لانه هذا بالنهايه سوق، انت منك رايحه على البحر ولا رايحه على ريزورت منتجع سياحي ولا عرفتي. فانا بالنسبه لي كل مكان له لبسه الخاص فيه، ما فيك تروحي باللبس اللي بتروحي فيه على البحر هو ذات تروحي صح. فيه على المول او تروحي فيه على السوق او تروحي فيه على مكان كثير عام يعني، بالنهايه هذا شيء معروف. فممكن هذا سبب من الأسباب إني ولا مرة صار معي هيك موقف، إنه دائماً يعني لبسي يكون حسب أنا وين رايحة، عرفتي؟ بحترم إنه أنا رايحة على السوق أو رايحة على إنه مول أو هيك شيء، عرفتي؟ إنه البنت إلها ذنب إنه والله كان المفروض إنه تكون محتشمة أكتر وهيك. بس كمان هي ما في شيء بيجبرها على هذا الشيء، إنه هي حرة تختار اللبس يلي بدها إياه، عرفتي؟ ما حدا له حق بالنهاية، أكيد ما بدنا نقول معه حق إنه يعني يتحرش لا فيها. أكيد ما إنه هذا حق. يعني خلاص، لأنه هو عدى حدوده، عرفتي؟ هي ما عدت حدود حدا، إذا لبست شيء لبسته يعني هذا جسمها بالنهاية، عرفتي؟ حكينا كتير من وقت ما وصلت لعندك طوشتك بس ليكي صحصحتي صحصحتي حسيتك أنت هيك يعني هاليومين مش على طبيعتك كتير صراحة. والله ما تكوني مغرومة وليه؟ والله يعني الواحد يعني مش على طبيعتي على صرت أحسن ولا؟ لا هيك حسيتك عم تفكري كتير صح؟ ايه عن جد حسيتك هاليومين عم تفكري كتير. لا مغرومة عن جد عم تفكري هيك بشي شاب حلو؟ لا هو قصت يعني لا اكيد اذا كنت لكن من شوي قلتي لي انه انت بتحبي تبرزي جمالك يعني تبرزي جمالك من خلال الميك اب. لا اكيد كرمال حالك كرمال كرمال ترضي حالك بركي كرمال ترضي حدا تاني كمان. شوفي يعني انا بالنسبه لي يعني هذا الشخص اللي بده يكون بحبني وانا بحبه لازم يحبني وانا يعني ماني حاطه ميك اب وانا طالعه من الشاور وانا عرفتي حبيت فانا بالنسبه لي التفكير ايه عرفتي يعني مرات اذا خليني اقول انه انا بحبه حدا لا بالعكس اول شيء حاعمله انه يشوفني كثير لكن هلا تاكدت انك حابه حدا لانه صار لي كم يوم عم شوفك بلا ميك اب لا بس هو انا كتغيير ما بعرف كستايل وك انه بتعرفيني بحب اجرب اشياء جديده وطلع هالبلاشر وطلع هال ما بيقولوا هيدي الجمله المشهوره الف شاب بيتمنك مشهوره عندكم بالمغرب كمان؟ ايه طبعا. بس كيف بالمغربي بتقولوها؟ الف واحد يتمنك الف واحد يتمنك بالعكس انا ضد انه البنت تضل تحط ميك اب وتعمل شعرها على طول وتكون دائما بيرفكت بس مشان هذا الشخص انه يحبها. لا هذا الشخص ما حيحبك انت عرفتي؟ حيحب وحده ثانيه لا لا انا totally ضد. فمثل ما قلت لك انا لما بحط ميك اب هذا ستايلي عرفتي هذا ستايلي وماي كاركتر انه البنت لازم تكون على طبيعتها لو شو ما كان عرفتي طبيعتها انه انت كوني انت. اذا انت بتحبي مثلا انا على طبيعتي شو هي طبيعتي انه انا مره ممكن احط ميك اب مره ممكن ما احطه مره ممكن احط كثير خفيف اذا كنت عرفتي حسب عرفتي. ف ما تغيري شيء بحالك بس مشان ترضي شخص تاني لانه انت حتتعذبي عرفتي. فانا ما احط ميك اب ولا بس مشان انه حلو اذا انه ايه كلنا بدنا نطلع حلوين وهيك بس مش لازم يكون غايه عرفتي انه والله اذا ما حطيت ميك اب ممكن ما يحبني ممكن ما اعجبه. لا لازم تكون في ثقه بالنفس انه انا الحمد لله عندي هاي الثقه بالنفس. إذا فات شاب يعني عجبتي أوكي شايفك بالحياة العامة عجبتي ولحتى لي يوصل لقلك لأنه يعني بده يحكي معي دور علي دور عليك على إنستغرام وفات على صفحتك على إنستغرام ولقى أنه أنت مش منزلة شي غير أنه بس شو لابسة ووجهك وهيك وكان هو حابب أنه من خلال الإنستغرام يتعرف عليك أكتر يشوف شو اهتماماتك يشوف كيف بتفكري مثلا هيك ما حيلاقي شي غير يمكن تيابك ووجهك. شو بتقولي أنت بقول او انت انه لا انه خلص هاي انا لا اذا بدك تعرف علي فوت على الانستغرام وعن جد بتعرف علي. لا ولا ما لازم الانستغرام اصلا السوشيال ميديا تكون يعني هي البروفايل تبعك الاساسي بالحياه. اكيد هو مش البروفايل تبعي بالحياه يعني اذا أوكي. حدا بده يتعرف علي بده يتعرف علي من انستغرام هذا شخص غبي بالنهايه بالنهايه هاي مش انا هاي بس. لكن انت ما بتعرضي كل شيء بتفكري فيه على الانستغرام ما بتحطي لا. كل شيء بتفكري فيه وبهمك على الانستغرام او على الفيسبوك؟ اكيد لا عن جد اكيد لا ما له خص ابدا. طب بشو مثلا تهتمي؟ ما له خص ابدا. بشو بتهتمي؟ شو اهتماماتك غير؟ والله هلأ أنا بعد ما يعني مثلا خلينا نقول غير اهتماماتك إشي هيك عم تسمعي عنها وعم تفكري فيها أنه أثرت فيك؟ والله كتير قصص. هلأ إحنا خاصة نشتغل بالنيوز وهيك يعني فبتضلي تسمع كتير قصص فلا بس لدرجة أنه خلص لما بيصير في كتير نيوز وكتير دائما أحداث بتصير كل يوم كل يوم كده بطل يأثر فيك شيء. عن جد؟ أنت من الأشخاص اللي خلص يعني إيه لأنه خلص في كتير إشي عم تصير. من فترة سمعنا مثلا عن الحرائق اللي عم تصير بالأمازون عن جد كتير يعني ميرا كتير أثر الموضوع. أنا كتير مأثرة أنا كتير إيه من وقت ما سمعنا من وقت ما بلشت الحرائق لهلا. إيه أنا كمان ما كتير حبيت الموضوع ما كتير حبيت الخبر. خفتي؟ أنا خفت مثلا أنا خفت يعني حسيت إيه أنه أنا صرت بخطر. إيه صح حسيت أني صرت بخطر كإنسان يعني ككائن بشري يعني بعيش بيتنفس من أكسجين الأرض ومفروض أنه يعني يعيش بأرض فيها شجر نسبة معينة لحتى لي يضل في أكسجين بنسبة معينة وإذا بطل في غابات وبطل في شجر رح ينقص نسبة الأكسجين بالعالم. يعني أنا كتير أخذته على محمل الجد هالموضوع يعني ما مرق عندي هيك مرور الكرام يعني. إيه بعرف أنت هيك يعني خفتي حسيتي بالخطر؟ إيه حسيت أكيد أنه يعني حتى الأكسجين عم ينقص عرفتي كيف؟ فأي الواحد شو بس what you can do ما فيكي تعملي شيء. انت برأيك ما فيكي تعملي شيء؟ شو فيكي تعملي؟ يعني بالنهاية هدول الناس اللي in power positions هن يلي لازم بموقع ياخد السلطة هن يلي لازم ياخدوا تدابير ويشوفوا مين هذا الشخص لأنه قالوا أنه هدول الحرائق مدبرة وهيك مشان يحل الموضوع. سمعت هيك أخبار وما بقى يصير فيه هيك مدبرة لأنه كانوا بعض الناس بالسلطة خاصة بالبرازيل عم يستفيدوا فدون يستثمروا بالأرض خاصة هي فيها نسبة معينة من النفط والغاز يعني أرض الأمازون فأنه حكوا عن أنه ممكن تكون مفتعلة. هلأ ما مش مأكد صراحة الموضوع يعني بس في تحليل صحف يعني بالنهاية هذا حريق كتير كبير وآلاف الهكتارات حرقت آلاف الآلاف الآلاف الهكتارات عرفتي رقت يعني الأرض هي الرئة تبع الأرض. إيه رئة الأرض. فالموضوع بخوف فعلاً لما بتيجي تفكري، موضوع كتير بخوف. بس نرجع من نام ومن قوم تاني نهار مثل كأنه ما سمعنا الخبر. هذا هو، لأنه يعني بالنهاية ما فينا نعمل شيء. شو فيكي تعملي ميرا بخصوص الموضوع؟ هلأ بصراحة أنا من يومين هيك استهديت على صفحة على انستغرام كتير معنية بالبيئة هي بشكل عام، وهلأ لأنه عم بيصير هيدي الحرائق بالأمازون فعم تركز على هيدا الموضوع، فاتحة باب دونيشن تبرع بمبالغ قد ما بدك لهيدي الجمعية يعني أو منظمة يلي لحقت يروح رعية للسكان الأصليين بالبرازيل يلي هني أكتر شيء موجودين يعني بهيدي المناطق، ولا المنظمات والجمعيات اللي تعنى بالبيئة وتحديدا بالأمازون يجربوا انه يشوفوا شو بدهم يعملوا بعد هيدا الحرائق. فانا يعني فكرت صراحه بالتبرع. ايه بس حتتبرعي للناس يلي تضرروا، مش شو إيه حيصير بالاكسجين اللي راح؟ ما بعرف، ممكن عرفتي. فانا ممكن هذا يعني اللي بحكي عنه، في معالجه للمناطق اللي احترقت للمساحات اللي احترقت. هو كتير حياخد وقت، ما بعتقد حيكون بسهوله. لا ما رح يكون سهل. فاي يعني صرنا كل يوم نصحى اخبار مثل هيك، اكيد بياثروا فيني، وانا دائما بحب انه اكون مطلعه شو عم يصير، بس كمان انه بحب انه دائما ضل بوزيتيف، وما بحب. انت ايجابيه بشكل عام؟ انا كثير بحب اكون ايجابيه، ما بحب اترك الافكار السلبيه براسي. اذا حسيت انه عن جد انت هيك بتعطي طاقه ايجابيه، بس اجي لعندك هيك يعني اذا كنت هيك شوي داون بتعطيني طاقه ايجابيه بفل تمام التمام من عندك. لانه ميرا صاير في كثير مشاكل بالعالم، واذا الواحد حيضل انه يفكر ولا شو بده يصير يعني حيفوت في ديبريشن. فاذا الواحد فيه حيكتئب يعني، ولو صغيره فيه يساعد ليش لا. بس اذا انت ما فيك تعملي شيء، حاولي انه يعني ما تضلي تفكري كثير بالموضوع، لانه حتتعبي انت بالنهايه، ما حتستفيدي شيء. هذا هيك انت انا بالنسبه لي يعني الحياه طريقتك هي طريقتي انا صراحه يعني. والله فيها وجهه نظر. على فكره يمكن اجت امك سمعت شيء هيك دبت. طيب يلا خلينا نروح ناكل. خلينا نقوم. لا لازم شو ناكل؟ سلم علي اول شيء. ما تقول جاي بس لاكل. هلا اصلا بتبلش تحضر الاكل. يلا قومي. يلا قومي. حكي بنات بودكاست على راديو الآن.